السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى كتاب ربنا المجيد، ومع الدرس الخامس من دروس تفسير سورة ياسين نلتقي. آخر ما وقفنا عنده هي هذه القصة التي جاءت في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. هذه القصة تمثل القمة، قمة الأحداث في سورة ياسين. فيها عدة أسئلة تحتاج إلى إجابة، وفيها عبر ودروس وفوائد تحتاج أن نأتي عليها لنستفيد منها إن شاء الله. السؤال الأول: لماذا ساق الله عز وجل هذه القصة وضرب هذا المثل؟ أضرب لهم مثلا، لماذا ساق الله هذه القصة وضرب هذا المثل؟ الفائدة الأولى قبل أن نجيب عن هذا السؤال هو أسلوب القرآن. الله عز وجل يحمل الناس على الهداية بكل لون من ألوان الكلام، مرة بالقصة، مرة بالمثل، مرة بالوعد، أخرى بالوعيد. ولا بأس أن يستفيد الدعاء من هذا الأسلوب. تكلم الناس في موضوع، تذكر قصة حقيقية تعضد ما تذهب إليه، ده أسلوب القرآن. تكلم الناس في قاعدة فقهية فتضرب مثل ومثلين وثلاثة لتبسيط الأمر، ده الأسلوب القرآني. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. ساق الله عز وجل هذه القصة ليسري عن النبي وليثلج صدر النبي، وذلك لأن الكفار أصروا على الكفر وعلى التكذيب. أنت عارف أن سورة ياسين مكية ولا مدنية؟ مكية. مكية، في مكة النبي وجد من الناس العنت، وجد المشقة، وجد المرارات. الله ساق هذه القصة ليسري عن النبي، ليثلج صدر النبي، فكأن الله عز وجل يقول لرسولنا: يا محمد لا عليك، لا بأس عليك إن شاء الله، لا تحزن لأنهم كذبوك، فإن كانوا كذبوك وأنت واحد فهناك قرية صغيرة كذبت ثلاثة من الرسل وقتلوهم. ما هو أصل الإنسان لما يرى مصائب الناس تهون عليه بلواه، مش كده ولا إيه؟ أوالله، ولما تعم البلوى تخف الوطأة. يعني لما واحد بيته يقع غم، لكن لما تحصل زلزلة ويلاقي 2000 بيت وقعوا مصيبته تهون. دائما المصيبة عندما تعم تخف وطأتها. لما تنظر إلى مصائب الناس تهون عليك مصيبتك. ولذلك النبي أمرك في أمور الدنيا أن تنظر إلى من هو أقل منك حتى لا تزدري نعمة الله عليك، صح؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الله عز وجل ساق هذه القصة ليسري عن النبي، ليثلج صدر النبي، كأنه يقول له: لا تحزن، لا تبتئس، فإن كذبوك وأنت واحد فهناك من كذب ثلاثة من الرسل. وانت عارف ان النبي كان حزين حزن شديد بسبب إعراض الناس عن الهداية، ذلك لأنه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إلى واحد مصر على الكفر يزعل، يزعل له. ما فيش عند النبي أنا وحدي ومن بعد الطوفان، حزنه كاد أن يقضي عليه. يوم ربنا يقول له في سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. باخع يعني قاتل، تتموت نفسك من الزعل بسبب إعراض هؤلاء عن الإيمان. فربنا عز وجل ساق هذه القصة ليسري عن النبي وليثلج صدر النبي. 2، ساق الله هذه القصة من أجل الوعد الذي فيها لأتباع النبي. أصل القرآن ده النبي مش هيقرأه لنفسه، ده هيقرأه على مين؟ على الأمة. طب حظ النبي من القصة تسرية وتثليج لصدره، طب وأنا حظي إيه منه؟ الوعد اللي فيها: تمسك بالذي أنت عليه من الحق، وتحمل المشاق والمرارات والمكابدات، والدنيا دار ممر، ولو دامت لغيرنا ما وصلت إلينا، وكم بينك وبين آدم من آباء، ألوف أين هم؟ تحت التراب. إنا لله وإنا إليه راجعوا. يتمسك بالحق، عض على السنة بالنواجز، تشبث فيها بالأظافير، لا تغتر بكثرة أهل الباطل، فإن الحق لا يعرف بالرجال، بل اعرف الحق تعرف أهله. الوعد الذي فيها سيأتيك كما جاء لحبيب النجار، هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ونصر الرسل وأسلم وتمسك بالذي هم عليه، فمات فقيل له: ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون. الوعد الذي فيها يفيد أهل الطاعة ويصبرهم على ما يجدون من عقبات كؤودة في سبيل التزامهم بدين الله من سخرية واستهزاء وتعنت ومشاق على كل لون وفي كل وجه. الوعد ثالثا حظ الكافر في هذه القصة الوعيد الذي فيها. الوعيد ماذا صنع الله بأعداء الرسل؟ ماذا فعل الله بهؤلاء الذين كذبوا الرسل الثلاثة وقتلوهم؟ قضى عليهم، أهلك هذه القرية، دمرها. إذا هذا وعيد لمن تليت عليهم الآيات من الكفار من عهد النبي إلى أن تقوم الساعة وأصروا على التكذيب وأصروا على الباطل. يبقى القصة سيقت من أجل فوائد ثلاثة: تسرية للنبي، حمل للمؤمنين على التمسك بما هم عليه من أجل الفوز بهذا الوعد الذي فيها، زجر للمكذبين الكافرين بالوعيد الذي فيه. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. هي القرية دي اسمها ايه؟ فين الحكاية دي؟ أين وقعت؟ قال بعض أهل العلم هي أنطاكية، أنطاكية تركي، أنطاكية أو أنطاكية يمكن في سوريا كمان على الحدود بين سوريا وتركيا. طيب جنب جبال طوروز، جنب جبل المؤطم يعني الحدود بين بلاد الشام وتركيا. طيب ماشي، يبقى احنا ما اختلفناش كتير. طيب قالوا هي أنطاكية، وكان يحكمها ملك كافر يعبد الأصنام، والقصة دارت على أرضه وفي قرية من قرى ملكه، قرية تسمى أنطاكية. لكن الحقيقة هذا الكلام يهدم بالتاريخ. أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح عليه السلام، بل أنطاكية هي القرية الوحيدة التي آمنت بسيدنا عيسى عن بكرة أبيها. كل أهلها أسلموا واتبعوا سيدنا عيسى، ما هو إن الدين عند الله الإسلام، تبعوه. بعث لهم رسل حواريين فأسلموا عن بكرة أبيه. إنما القرية دي كذبت الرسل وقتلت الرسل ودمرها الله، إذا مش هي. طيب من هم الرسل الثلاثة؟ اسمهم إيه؟ قال بعض أهل العلم هم رسل من قبل سيدنا عيسى. سيدنا عيسى بعثهم بالدعوة إلى هذه البلد، هذه القرية، وقالوا كان الأول اسمه صادق، والثاني اسمه مصدوق، والثالث اسمه شمعون. الراجح أنهم رسل من الله ابتداء، مش رسل من سيدنا عيسى إلى الناس، لا ده رسل، رسل من الله ابتداء. ليه؟ لو تأملت في الآيات لتيقنت من هذا الذي ذهب العلماء إليه. طب منه ليه؟ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثلاث. إحنا إيه؟ الله هو الذي أرسل، أرسلنا، نسب إرسالهم لنفسه، هذه واحدة. وإن لما يكذبوا يرد على أهل القرية فيقول ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ. هو الرسول كده، فذكر إنما أنت مذكر. وبعدين استنكار أهل القرية لهم، قالوا إيه؟ قالوا إن أنتم إلا بشر مثلون. لو احنا لو قلنا لهم احنا رسل من قبل سيدنا عيسى اليكم، ايه وجه النكاره في كونهم بشر؟ يقول لك انا رسول من رسول الله اليك، تقول لي ما اقبلش منك لانك بشر. طب وايه الخارق اللي انا جيت بيه؟ ده هم انكروا عليهم بشريتهم لانهم قالوا لهم انا رسل من عند من؟ من عند الله. فهم رسل من الله ابتداء، ده الراجح. اسمائهم ايه؟ ما نعرفش. طب القرية اسمها ايه؟ ما نعرفش. طب الكلام ده كان بعد عهد سيدنا عيسى كما ذهب البعض ولا من قبله؟ برضو ما نعرفش. ولو كان في ذكر هذه الاشياء فائدة لذكره الله، فلا تضيع وقتك في البحث عن هذه الاشياء لانها لا تقدم ولا تؤخر. تقعدش بقى تضيع وقتك وتعبد تبحث في اسرائيليات واسمها انطاكيا وده اسمه شمعون وده صادق، يا عم مش هيفيدك. لو كان في ذكر هذه الاشياء فائده لذكره الله عز وجل. في ناس غاويه كده، يعني بعض الطيبين، وانا قلت زمان، سال احد المشايخ بيقول له عصاية سيدنا موسى كان لونها ايه؟ والله العظيم العصاية لونها ايه؟ طب وانت مالك؟ انت شغال استرجي؟ تستفيد ايه؟ معمولة موجنة يا اخي مثلا، هتستفيد ايه؟ اسأل عن اللي يفيد. هي عصاية سيدنا موسى لو موجودة الآن تنفع بايه؟ تنفع. تعكز عليها، تغش بيها على غنمك لو انت راعي، تعملها وقود للشتاء تستدفئ عليها بس، لكن هتضربها البحر هيبقى فيه طريقا يبسة، هتضربها تتحول إلى ثعبان. عصايا زي أي عصايا خلاص. أنا قلت معجزات الأنبياء تموت بموتهم، إلا معجزة النبي محمد الكبرى اللي هي إيه؟ القرآن الكريم. لا ولن يموت. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب صدق الله العظيم. هم لما جاءهم الرسل الثلاثة كذبوهم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إيه اللي حصل؟ كذبوا الرسل، بعث ربنا رسولين إليهم فكذبوهم فعززنا بثالث. السؤال بقى، لماذا كذبوا الرسل؟ ليه كذبوهم؟ إيه الاعتراض؟ شوف الاعتراض، قالوا ما أنتم إلا بشرا مثلنا، احنا مش هنؤمن بيكم لأنكم بني أدمين. الفائدة هنا الأولى، شوف رحمة ربنا يا أخي، يبعث إلى قرية صغيرة كم رسول؟ ثلاثة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ربنا عز وجل رحيم بعباده، يقيم الحجة ويقطع المعاذير، يبقى اللي هلك هلك عن بينة، والذي حيا حيا على بينة خلاص. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مع أن الله أعطاك وسائل الفهم، فلم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين، لكن لكمال حب الله للعدل بعث إليك رسول برضه. وأحيانا كان يبعث في الزمن الواحد إلى الأمة الواحدة رسول واثنين وثلاثة، أهم ثلاثة هم رسولين، كذبوهما فعززنا بثالث. وقلت في بني إسرائيل كان في وقت واحد سيدنا زكريا وسيدنا يحيى وسيدنا عيسى في وقت واحد إلى أمة واحدة، وفي وقت واحد بعث الله إلى فرعون بنبي ورسول، سيدنا موسى وهارون. كمال حب الله للعدل وكمال حب الله للرحمة عز وجل. فكذبوهما فعززنا بثالث. طب ليه كذبوهم؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، بني آدمين، ما أنتم إلا بشر مثلنا. طب هو عشان بني آدم ما يصحش يبقى رسول؟ قالوا أيوه، رسول من عند الله ما يبقاش بني آدم، يبقى ملك، حاجة كده خارقة. بالعكس، ده قمة الحكمة تقتضي إن رسول البشر يكون منين؟ من البشر. وهو لو ملك ربنا كان هيبعثه برضه في صورة بشر. ايه؟ اولا لو كان الرسول مش من جنسك ستفزع منه. اشجع ولد ادم من؟ سيدنا محمد. لما جاءه جبريل عليه السلام في الغار فزع منه، غطى يعني ضمه وقال اقرأ، قال ما انا بقارئ، اتركه ثم غطه، اقرأ ما أنا بقارئ، غطه يعني ضمه. بعض الطيبين مرة قال جاء جبريل في الغار للنبي وغطاه وقال اقرأ، فلا وغطاه دي مش فحب يحبكها، قال فغطاه بعباءته. طالما جبريل والموضوع كان في مكة يبقى في السعودية، إذا كان لابس عباية بقى غطاه يا عم الحاج، غطه ضمه، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، إلى القصة المعلومة. النبي يعني امتلأ فزعا، خاف، هو بشر في الآخر صلى الله عليه وسلم، خاف وذهب إلى بيته يرتعد ويقول ها زملوني زملوني زملوني دثروني. فإن كان أشجع ولد آدم خاف لما جاءه سيدنا جبريل لأول مرة، فما بالك بحالي أنا وأنت لو إن الرسول بتاعنا ملك ليه 600 جناح، الجناح الواحد كما بين المشرق والمغرب، ما سيدنا جبريل كان كده، والملائكة يقولوا أجنح مثنى وثلاث ورباع، بعد يزيد ربنا بقى في الخلق إيه ما يشاء. أتخاف خاف، أدي واحدة. اثنين، لو كان الرسول من غير البشر فلن تحسن به القدوة ولن تصح به الأسوة. الكلام ده قلناه مرارا. لو هو بقى مش بني آدم، ملك، كنت عارف الملك لا بيأكل ولا بيشرب ولا بينام ولا بيتجوز، حياته كلها عبادة بس. تخيل لو الرسول ملك وصعد المنبر يخطب الجمعة وقال يا أخوانا أنتم مفرطين في عبادة الصيام، ليه ما بتصوموش غير رمضان بس؟ أين أنتم من صيام الاثنين والخميس؟ أين أنتم من صيام يوم وإفطار يوم؟ أنتم مفرطين ليه؟ أكيد الناس ستعترض عليه، إيه يا عم؟ عملت له الصيام الصيام الصيام، ما أنت مش حاسس، لأنك ما عندكش شهوة الطعام والشراب أصلا، فبتتكلم في الوسع. ما ينفعش يبقى قدوة، ما ينفعش. طلع لنا تاني وقال يا أخوانا غضوا أبصاركم، يا أخوانا ما تنظروش للنساء، حرام، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يا أخوان هيطلع له واحد متسيد، إيه يا عم؟ أصل أنت لا تشتهي النساء، ما تعرفش اللي فيها، ها؟ ما عندكش هذه الشهوات، فبتتكلم براحتك، ما ينفعش يبقى قدوة، فعش. امتى ينفع يبقى قدوة؟ لما يبقى بني آدم زيك يجوع ويشبع، يظمأ ويرتوي، يبرد ويحتر، يشتهي النساء، يشتهي الطعام والشراب، قبول ويتغوط، يمرض، يموت، هنا تصح به القدوة. يوم يقول لك غض بصرك تقول له لا أصل أنت الرسول، يقول لك رسول إيه؟ ده النبي قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، هو قال كده الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. له نفس شهواتك بس بيغض بصره وبيحفظ فرجه ونظيف اللسان. وقول بقى اللي انت عايزه، النبي بلغ الكمالات في شأن البشرية ما لم يبلغه بشر آخر صلى الله عليه وسلم، سبق حتى الرسل. هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. يبقى هم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، لن نؤمن لأنكم بشر، وده رد فيه قمة الغباء، لأن الحكمة تقتضي إن رسول البشر يكون إيه؟ بشر. ليه؟ حتى تطمئن إليه ولا تفزع منه، ومن أجل أن تحسن به القدوة وتصح به الأسوة. فالرسل ردوا قالوا إيه؟ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. هم أكدوا كلامهم هنا باليمين وبلام التوكيد، قالوا ربنا يعلم، دي كأنهم قالوا والله. أنا أحذر الناس لتتهاون بهذه الكلمة، تقول له معك فلوس ولك ربنا يعلم، معيش وربنا يعلم، كأنك قلت والله ما معاي، ربنا يعلم أنه معيش هو معاه كده، كأنك حلفت بربنا كده يمين غموس. الرسل هنا أكدوا صدقهم بشيئين، باليمين وبلام التوكيد، قالوا ربنا يعلم، كأنهم قالوا والله، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. هو مهمة الرسل إيه؟ التبليغ، تبلغ الناس كلام ربنا، بس ما تسقش الحق بفظاظة ولا بغلظة، يعني احمله كده على الطريقة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالإيه؟ بالحكمة والموعظة الإيه؟ الحسنة. لما ربنا ما قالش بالحكمة الحسنة والموعظة الحسنة؟ أصل الحكمة تقتضي أن تكون حسنة، إنها في موعظة حسنة وموعظة غير حسنة. واحد يوعظك يخوفك من النار صح، ويعدك يرغبك في الجنة، بس أسلوبه صعب، طز غليظ، لا، يبقى موعظة حسنة تشعر الموعوظ إنك مشفق عليه وبتحبه وعايز مصلحته وخايف عليه وتترفق، تترفق بالناس، وإنت في الآخرة لن تسأل عن النتائج، إنما تسأل عن تبليغ كلمة الله. والموضوع موضوع تبليغ الناس كلمة الله مش للرسل بس، لكل مسلم. ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أيوة بالحكمة والموعظة الحسنة، قول زي ما انت عايز، بس قول، وما علينا إلا البلاغ المبين. لن نسأل في الآخرة عن النتائج، احنا هنسأل بلغتم ولا ما بلغتوش. وإلا ففي الآخرة النبي أخبرنا إن في رسل ستأتي في الآخرة ومعها 9 من الأشخاص. ربنا يسأل الرسول فين أمتك؟ يقول لهم دول رهط. طيب، ويأتي رسول ومعه 5 واللي معه 6 واللي معه، إلى أن يأتي رسول ومعه 1 رسول أخذ يدعو إلى الله يمكن 10 سنين ولا حاجة، فين أمتك؟ يقول له 1 بس. يعني الرسل دول هم 3 رسل ذهبوا إلى قرية، كم واحد أسلم؟ 1 بس، وقتل وهم اتأثروا هم كمان. 3 رسل شغلهم 1 بس، 1. هؤلاء يتهمون بالتقصير؟ لا، ما هو بلغوا ومش مسؤولين عن النتائج. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيف، وما علينا إلا البلاغ. بل هناك ما هو أعجب، النبي ذكر أنه سيؤتى في الآخرة بأنبياء وليس معهم أحد. كم واحد اهتدى على أيديكم؟ ولا واحد، ولا واحد، مقصرون ولا حاجة. قل بلغوا وليس عليهم نتائج، النتائج على الله، إنك لا تهدي من أحببت، الهداية هذه بيد الله. مرة ربنا يقول للنبي إنك لا تهدي من أحببت، ومرة يقول له وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. في تضاد؟ لا، هو بيهدي هداية إرشاد وبيان، إنما هداية الإعانة والتوفيق من الذي يملكها؟ ربنا بس. يبقى ساعات تقول وبين الحق هو والشر هو والخير هو والشر هو والحرام هو والحلال هو والحق هو والباطل هو، دي هداية إرشاد، هداية المعونة، التسديد، التوفيق بتاعة ربنا بس. إنك لا تهدي من أحببت. وإلا ابن سيدنا نوح كان كافر، ومراته كانت كافر، ومرات سيدنا لوط كانت كافر، وآدي عم سيدنا النبي كان مين؟ أبو لهب، ما قدرش يهدي. إنك لا تهدي من أحببت. وكان يتمنى، يتمنى الهداية لأبي طالب، وأبو طالب مات كافر، مش كده؟ إنك لا تهدي من أحببت. وسيدنا إبراهيم أبوه كان كافر، أنتوا عارفين الكلام. طيب، وما علينا إلا البلاغ المبين. أهل القرية بما ردوا؟ قالوا إن تطيرنا بكم. أنت شؤم، تطيرنا من الطيرة، والطيرة يعني التشاؤم. والنبي قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. التشاؤم، الدين ده فيه تفاؤل. النبي كان بيعجبه القول الحسن والفعل الحسن والاسم الحسن صلى الله عليه وسلم. فانت برضو سمي ابنك اسم كده فيه تفاؤل. انا اضرب مثال بس، ولو كان حد بيحمل الاسم يعني ما سموش شحات. الاسم ده يجي يخبط على الباب بتاعك، من شحات؟ على الله، يلا شحات يا عم، سميه كريم يا اخي مثلا، يعني ولو اني يعني. انك كان يعجبه الاسم الحسن والفعل الحسن صلى الله عليه وسلم. هم قالوا انا تطيرنا بكم، تشاءمنا منكم. ليه؟ قال بعض اهل العلم اصابهم القحط فقالوا بشؤمكم ايها المرسلون. من يوم ما قتلنا وقعدت تقولوا قال الله قال الرسول، خربت، تطيرنا بكم، تشاءمنا منكم. على الأسف إلى الآن في المسلمين من يتشاءم. اي والله، هو يقدر يخرج الصبح لما يفتح الجرايد ويشوف حظك اليوم بتاعت الواد شندي الفلكي ده اسمه ايه؟ حظك اليوم، سعادتك، ولك انا برج الدلو، مش مكسوف الجردل يعني، وده برج الطور، وده العذراء، راجل بشنبات يقول لك انا العذر، برج العذراء. يا سلام، ما شاء الله عليك يا عذراء، انت برج العذراء، الخيبه اللي احنا فيها دي. بعدين يقرا بقى سياتيك خبر صار، يروح في الشغل يلاقوهم رفدوه. ما تخرجش من البيت احسن، في مشكله، كل ده نصب مكذب على المغفلين مش على العقلاء. تعتقدش بالكلام ده ابدا، ما تقراوش اصلا. يقول لك طب اقرا، حتى القراءه لا، هتضيع وقتك ليه؟ تهدر عمرك ليه؟ تستخدم الجريحه دي في خيبه ليه؟ جريحه العين ليه؟ الانسان ممكن منا يقع في قلبه تشاؤم. ما احنا بني ادمين في النهايه. خرجت من بيتنا لقيت حادثه قدام البيت، صدرك انقبض، طبيعي ده، ده طبيعي. طب كده تشاؤم؟ تشاؤم لو رجعت وما كملتش اللي انت خرجت له، انت تشاؤمت، يبقى وقعت في الشرك. الحل ايه؟ امضي لما خرجت له وقل اللهم لا طير الا طيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك. خلاص انت كده الموضوع خلاص انتهى. إنما ترجع تتكعكع يبقى أصابك هذا البلاء. والنبي قال الطيرة شرك. فجمعت حظك اليوم، نوم غلط غلط. قالوا إنا تطيرنا بكم، شئمنا منكم. إحنا عندنا ساعة نحس، ولك الجمعة فيها ساعة نحس، مع أن الجمعة فيها ساعة إيه؟ إجاب. ولك أنا بتشائم من الرقم 13، وأنا بتشائم من يوم الأربع. بقى في أرقام بيتشائموا منها، وأيام بيتشائموا منها، وساعات بيتشائموا منها، وبقى ده شرارة وحاسب من شرارة، وده خيبة خيبة. النبي قال الطيرة شرك، قالوا إنا تطيرنا بكم. الرسل ماذا ردوا عليهم؟ لماذا ردوا عليهم؟ قالوا طائركم معكم. أئن ذكرتم؟ بل أنتم قوم مسرفون. إحنا شو؟ لا، ده ما أصابكم من شر بسبب كفركم، طائركم إيه؟ معكم. الشؤم ده بسببكم أنتم، بسبب الذنوب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إيه؟ وما ربك بظلام للعبيد. طائركم معكم، أين ذكرتم؟ ننصحكم بالهداية والتوفيق وخير الدنيا والآخرة. تقول لي شائمنا، ده الشؤم ده بسبب ذنوبكم أنتم، كل البلاء من قحط وجدب ودمار بذنوبكم أنتم. ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أئن ذكرتم؟ رد منهم على قولهم، على قول الكفار لهم لنرجمنكم. أئن ذكرتم؟ استفهام استنكاري، يعني أنا أمرك بالهداية وإنت تقول لي هرجمك؟ استفهام استنكاري. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أئن ذكرتم تقول لي هرجمك؟ وبعدين قالوا إيه؟ بل أنتم قوم مسرفون. إخواننا في إله واحد، ما تعبدوش الأصنام. كل كبيرة وصغيرة في حياتكم انظروا إلى حكم الله فيها واعملوا به. قالوا هنرجمكم لو ما انتهتوش، فيه رجم وفيه قتل. قالوا بل أنتم قوم مسرفون. سؤال بقى، أهل القرية هددوا الرسل بالقتل، الرسل قالوا لهم ردا على هذا التهديد بل أنتم قوم مسرفون، ليه؟ ليه قالوا الرد ده؟ ولك هقتلك، تقول أنت مسرف؟ إيه علاقة دي بدي؟ في علاقة طبعا. لو عرفت معنى الإسراف، إيه هو الإسراف؟ مجاوزة حد الاعتدال. وإيه هو التبذير؟ الإنفاق في الحرام، عشان الناس بيخلطوا بالاثنين. يبقى اللي يسرف مليم في حرام مبذر، وربنا قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. واللي يتجاوز حد الاعتدال في الحلق، فاللي بيشرب سجاير مبذر إنه بيصرف فلوسه في الحرام، مش كده؟ واللي عايش من أجل بطنه مسرف، كلوا واشربوا ولا تسرف مثلا. بل أنتم قوم مسرفون، يبقى الإسراف مجاوزة حد الاعتدال. طب ولماذا وصفوهم بالإسراف؟ أقولك، لو إنسان قال لك تعالى لنزني، قال لك يلا نزني، أنا بقى عزمك الليلة دي على الزنا، رد فعلك معاه إيه؟ تزجره ولا تقتله؟ ها؟ تزجره، تهزأه. لو أن إنسان دعاك للزنا، رد الفعل المعتدل إيه؟ تزجره ولا تقتله؟ تزجره، يعني تهزأه، تقول له حرام عليك، دي كبيرة من الكبائر، دي تودي جهنم، يا أخي أنت عندك بنات، ألا تخاف أن يحدث هذا في امرأة من نسائك؟ ما هو يعني الجزاء من جنس العمل، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، خاف افعل ما شئت كما تدينه تدان. يبقى علاج الزجر. طب لو قتلته؟ تبقى انت تجاوزت كل حد، تبقى مسرف، تجاوزت حد الاعتدال. طيب فما بالك بإنسان بيقول لك انت ما تصليش ليه؟ ما تصلي يا اخي، اصطلح مع ربنا. زوجتك مش محجبة ليه؟ مش عندك آيات في سورة النور والأحزاب تأمر بالحجاب؟ الله. انت مش خايف من ربنا، انت مش غيور، انت مش بتحب النبي، مش بتحب ربنا. ايوه، ما تسمع كلامه يا اخي، بتقول له صلي وقول الطيب وخلي لسانك نظيف، ما تسمعش حرام، ما تشاهدش حرام، عيش لله يا اخي، تأمره بالخير اهو، قال لك هقتلك، يبقى تجاوز حد الايه الاعتدال، هذا مسرف. وعشان كده لما هدد الرسل بالقتل من اجل دعوتهم قالوا لهم بل انتم قوم ايه مسرفون. طيب كده الرسل هيموتوا، فين موقف اتباع الرسل؟ موقف طبعا في قصه طويله بقى، انا ضربت صفحه عنها، ان الرسل لما مروا في القريه عدوا على راجل اعمى وما عنده جزام اسمه حبيب النجار، قالوا له احنا رسل، قال طب لو انتوا رسل اشفوني باذن الله، فدعوا له فرجع له بصره وجسمه خف وبتاع، قصه طويله كده يعني. وبعدين لما الرسولين الاولين راحوا للملك الكافر وقالوا احنا رسل، فرح سجنهم، وبعدين قالوا الرسول الثالث وقال له في صورة رجل غني جدا من الأثرياء ونزل ضيفا على الملك، وبعدين وهو يحدث الملك قال حدثني عن الغرائب التي رأيت، فألغى عندي اثنين دي في السجن بيقولوا انهم رسل من عند ربنا، معقول تفرجني؟ فطلعوا انت رسل، انا رسل، احنا رسل، فأصر لهم انه رسول ثالث. طيب ايه الدليل على انكم رسل؟ في راجل عندنا اعمى، لو أبرأتوه تبقى أنتم صادقين. ده الرسول الثالث بيقول هذا استدراجا للملك، ففعل ودعي الله للأعمى فبرئ. قصة طويلة كده ما فيش عليها دليل صحيح، عشان كده أنا أعرضت عنها ووقفت مع الآيات. طيب الرسل كده موقفهم صعب، الثلاث رسل خلاص هيقتلوا، يجي هنا موقف أتباع الرسل. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، سلام، حبيب النجار، اسمه حبيب النجار، رجل، ربنا قال رجل، وجاب كلمة رجل نكرة، ما قالش وجاء من أقصى المدينة الرجل يسعى، ده قال إيه رجل، والتنكير يفيد الشمول والعموم، إذن هو رجل كامل الرجولة، كامل الرجولة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، برضو جت كلمة رجل نكرة لتفيد انه غير معروف عند الرسل، الرسل ما يعرفوش، غير معروف عند الرسل، وذلك حتى لا يقول قائل أو يتوهم متوهم أنهم تواطؤوا معه، مطبخينها سوا، مش معروف، رجل نكرة مش عارفين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجل، أنت عارف في حاجة اسمها الذكورة وحاجة اسمها الرجولة، لما تفتح بطاقة سعادتك يقولك النوع رجل ولا ذكر؟ ذكر، يبقى الرجولة وصف، مواصفات، لو اجتمعت في الذكر نقول عنه رجل. من هو الرجل؟ الناس يقول لك الرجل اللي هو طلع له شنب ودقن، طلع له شنب أكد الكبني بقى راجل، شنب وخضر وبقى طول الباب بقى راجل، بعضهم يقول لا ده الرجولة دي مرحلة عمرية تبتدي من 40 سنة لحد 60 سنة يبقى رجل، اللي يوصل 40 سنة العرب يسموه رجل، رجل رجل رجل لحد ما يوصل كام؟ 60، بعد 60 يبقى شيخ بقى، شيخه سنه، شيخه سنه. طيب لا، أنا بقول الرجولة مواصفات، والرجال الذكور كثر بس الرجال قليلين قليلين. النبي يقول الناس كالإبل في كل 100 راحلة، الناس دول زي الجمال، كل 100 جمل ممكن تلاقي جمل ينفع تسافر عليه، ففي كل 100 ذكر تلاقي راجل، راجل، والكلام ده كان في عهد النبي، عهد الرجالة. يبقى النهاردة في كل كما قال في بقى ما تصلوا على رسول الله. الناس كالإبل في كل 100 راحلة صلى الله عليه وسلم. الرجولة مواصفات، من هم الرجال؟ وصفهم هو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هم دول رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا دنيا عن ذكر الله. الله أكبر، انتهى، يترك الدنيا من وراء ظهره وينطلق إلى طاعة الله. ده نسميه رجل. رجل من هم الرجال؟ الرجال هم الذين يصلون في الجماعات في المساجد، فيه في مسجد قباء رجال يحبون أن يتطهروا، مش كده؟ طيب، من مواصفات الرجال الصدق في العهد، صدقوا من المؤمنين. إيه؟ رجال. من هم؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه. راجل صادق في عهده مع ربنا، صادق في عهده. إنما الخائن اللي بيعد ويخلف ويحدث ويكذب ويعاهد ويغدر، ده مش راجل، مش راجل. لو قلت عنه ده مش راجل إلا ما أخطأت في حقه، مش راجل. نماذج بسرعة كده من الخيانة في العهد. كان أعظم عهد ربنا أخذه عليك العهد بالتوحيد، وأخذ عليك الميثاق وأنت في عالم الضر، وإحنا لسه أرواح. ربنا لما خلق آدم أراه جميع الذرية، كل أولاد سيدنا آدم شفنا، شفنا كلنا كده وإحنا في عالم الضر أرواح لسه. وربنا قال لنا ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ بلى. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اوعوا تعبدوا غيري، اوعوا تسألوا غيري، اوعوا تستعينوا بغيري. قلنا طبعا. وبعدين لما خرج الناس إلى الدنيا منهم من يسأل غير الله، منهم من يستعين بغير الله، منهم من يأخذ البركة من الأموات، منهم من يتلمس إقالة العثرات من الأضرحة، مصائب مصائب. أدي عهد فرط فيه ملايين ومليارات. منهم من يعبد بقر ويعبد حجر ويعبد شجر ويعبد النار ويعبد الأصنام، كل دول أولاد سيدنا آدم. عهد نقد. احمد ربنا على نعمة الإسلام بس، اللهم لك الحمد يا رب. طيب، من العهود المضيعة أيضا بلفت النظر بس في الزواج. يجي الراجل يحط إيده في إيد حماه ويقول لك هنعمل عقد الزواج في المسجد والشيخ فلان هو اللي هيعقد لنا. حط إيده في إيد حماه، زوجني ابنتك على كتاب الله وعلى سنة رسوله. هيتجوزها على الكتاب والسنة، بعهدك إن نعيش مع بنتك على الكتاب والسنة، عهد على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى الصداق المسمى بيننا. وبعدين يخلص كتب الكتاب في الجامع ويجري رايح فين؟ مستعجل ليه؟ من صلي العشاء. لك لا، ألحق أجيب العروسة من الكوافير بقى. طب ده على كتاب الله؟ يعني أنت مسلم مراتك لراجل عمال يلمع فيها، ده على كتاب الله؟ ومرة واحد قال أنا هطلق بنتي. ليه؟ ده فرحها كمان يومين. قال هطلقها. ليه يا عم الحاج؟ قال عريسها مش عايزها تروح الكوافير، هطلقها خلاص. لكن الرد عليه لأحد المشايخ قال له يا عم الحاج قول لي بس بالله عليك، قول لي الأول بس، لو أنت دخلت البيت ولقيت الولد عريس بنتك ده اللي هو كاتب كتابه عليها بيقبلها. على فكرة لو عمل كده ما بقاش عمل حاجة حرام، ما هي مراته مع إيقاف التنفيذ صح؟ ما هو الراجل ما عملش حاجة، ما نفسني. صلوا على رسول الله. عشان الأسئلة بتجيلي كتير أوي في الموضوع ده، يلا بس اوعى تقول لحد. فلو دخلت ولقيته بيقبل مراته في بيتك قبل ما يبني بها، تعمل ايه؟ قال اعمل ايه؟ ده انا كسر دماغه. هيستغفرني في بيتي ولا ايه؟ قال طب يا عم الحاج بتنكر على عريس بنتك اللي كتب كتابه عليها ان يقبلها او يحط ايده على شعرها او بتاع، طب والراجل بتاع الكوافير ده يقرب لكم ان شاء الله، ما يحط ايده على شعرها وعلى وشها وعلى رقبتها ومش عارف ايه وعمل. يا راجل خليك راجل بقى، هذا عهد مضيع. يقول لك راح اجينا للكوافير فعين تلبس فستان والناس كلها يتفرجوا والموضة العريس يرقص مع العروسة، اهو دي عهد مضيع. واحد تاني عاقد على واحدة بأن يبني بها قبل البناء، أنا كتبت كتابي على بنتك، اتفقنا الفرح في العيد لما جيت كذا وكذا نعمل كذا وكذا، بنى بها، أهو ده مش راجل، إنه بيصدقش في العهد، قال لي البناء في العيد وكذب، لما جيت كذا وكذا وعد وأخلف، عهد وغدر، دي مش أخلاق الرجالة يا ابني. الرجالة يصدقون في العهد، هو نوع واحد، صدقوا ما عهدوا الله إيه عليه. أربعة من مواصفات الرجال النطق بالحق ولو عند سلطان جائر، زي الرجل ده، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. ليه ربنا الرجل؟ عشان بيقول كلمة الحق، بينصر الرسل، وبرضه زي مؤمن آل فرعون ربنا قال عنه ايه؟ وقال رجل، برضه وصفه انه راجل، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايه؟ ايمانه. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، من اقصى المدينة يعني دعوة الرسل انتشرت في كل المدينة من اقصاها الى اقصاها. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، يسعى جاي يجري، تبصرة للدعاء ليكونوا في النصح باذلين أقصى جهد. حركة في الدعوة إلى الله، أنت روح للناس، تستناش الناس تجيلك. الأنبياء كانوا يمشون في الأسواق مش كده، يعلموا الناس، يحملوا الهداية إلى الناس، لا مستني حد يجي لحد فخمتك ويسألك. طب ما تعلم انت الناس، ادي راجل عادي مش رسول بجاي من اقصى المدينة يجري من اجل هداية قومه. الصحابة يا اخواننا كانوا اكثر من 100,000 انسان، اكثر من 100,000 بني ادم. مش النبي لما حج وهو حج مرة واحدة كان معاه كم واحد؟ 100,000 وزيادة، غير اللي تخلفوا بسبب مرض او فقر او عجز او كذا او كذا، وغير اللي استشهدوا، لأن النبي حج في آخر عمره. طيب أكثر من 100,000 إنسان، أسألك 100,000 مدفونين في البقيع؟ 100,000 دول اتدفنوا في مكان واحد؟ ده ناس مدفونة في العراق من الصحابة، وناس في الشام، وناس في مصر، وناس في أوروبا، في صحابة مدفونين في أوروبا، في قبرص أم حرام بنت ملحان قبرها هناك، في اسطنبول تركيا ابو ايوب الانصاري مدفون هناك، صحابة مدفونين في اوروبا، صحابة مدفونين في مصر مع انهم اصلا من اهل الجزيرة مكة والمدينة اصلا، ناس مدفونين في اليمن، ناس مدفونين في العراق، ناس مدفونين في تركيا، ناس الله. معنى كده ايه؟ انهم تحركوا لهداية الناس. يبقى نتعلم الدرس ده من حبيب النجار. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، بماذا أمر؟ أمر قال إيه؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين. شوف شوف أتباع الرسل كيف ينصرون الرسل ويتحركون لدعوة الله، وكل العلماء بيأمروا الناس بإيه؟ اتبعوا المرسلين. في شيخ جاء عندكم هنا واقف على المنبر ده وقال لكم غير كده، خلاصة كلامه ايه؟ اتبعوا النبي محمد، دي الخلاصة، اتبعوا المرسلين. وانا كواعظ ولا كشيخ ولكش اتبعني، ما انا بغلط زيك ويمكن عندي ذنوب اكتر منك، اتبع الرسول، اوعى لو لقيت الشيخ بيغلط تقول يا عم ادي الشيخ بتاعنا بيفوت يلا بقى انت مالك ومال الشيخ هو معصوم الحجة انا ولا النبي محمد النبي اوعى تحكم على الاسلام من خلال حملته ما هو المشكلة النهاردة كده الناس في اوروبا وفي امريكا بيحكموا على الاسلام من خلال سلوكيات بعض المسلمين غلط احكم على الاسلام نفسه الكتاب والسنة انما احنا كمسلمين مع الاسف يعني صورة شوهاء للاسلام حقيقة والاعتراف بالحق فضيلة صورة شوهاء للاسلام الصورة المشرقة للاسلام في عهد النبي محمد عهد الصحابة عهد التابعين فانت امر الناس باتباع الرسول وقول لهم ما فيش حد عندنا من العلماء معصوم احنا احسن من الائمة الاربعة الائمة الاربعة كانوا بيقولوا كل يؤخذ من قوله ويرد الا مين النبي صاحب الروضة صلى الله عليه وسلم فبنعملش زي الصوفية اللي بيقول لك كن مع شيخك كالميت بين يدي غاسله لو رأيته يزني إياك أن تقول زنا ولكن كل عيني هي الزانية يا ولد طبعا بعضهم يقول هذا مش كلهم عشان هم منصفين البعض مش الكل صلى الله عليه وسلم قال يا قوم اتبعوا المرسلين يا قومي يا سلام على عظمة في الحوار يا قومي نسبهم لنفسه يا أهلي يا عشيرتي تحنن في الكلام في الواحد يبني يا أخي يا والدي أتحنن تظهر له في كلامك الشفقة عليه يا قومي اتبعوا المرسلين ثم كلمهم كلاما طويلا وبين لهم أن الحق كل الحق في التمسك بما جاء به الرسل فماذا فعلوا به وبماذا كلموه وماذا قال بعد أن لقي الله هذا نقف معه بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي وهذا ما أعلم الله عز وجل أعلى وأعلم.